القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. أدعوك للاستماع إلى هذا اللقاء المليء بالأخبار والأحداث والشخصيات النسائية التي أثرت العالم بكل إنجاز حققته. أسعد معك اليوم منى خليل. وأبدأ معك عزيزتي المستمعة مع عظيمات مصر. دكتورة عائشة راتب. دكتورة عائشة راتب هي أول سفيرة ووزيرة للشؤون الاجتماعية وأول من قدم من النساء في مجلس الدولة. قدمت عائشة راتب للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية في مصر، عام 1949، ورفضت لكونها سيدة. وقال رئيس الوزراء وقتها حسين سري باشا أن وجود قاضية امرأة في ذلك الحين هو ضد تقاليد المجتمع. قامت الدكتورة عائشة راتب برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية، وتعتبر قضيتها هي الأولى من نوعها في مصر. خسرت دكتورة عائشة راتب هذه القضية، وقد اعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرازي السنهوري بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناء على القانون المصري أو الشريعة. بعد 72 سنة نجد إرادة سياسية واقتناع كامل أنه حق للمرأة المصرية. 72 سنة من المطالبات لأخذ الحق لمن يستحق. تحية وتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بتمكين المرأة المصرية في كل مجال ومكان. تحية لكل امرأة مصرية. تحية لعظيمات مصر. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا بالحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقت أنا السفيرة هنا وهنا وهنا، زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقت أنا السفيرة هنا وهنا وهنا، ورايا من الحضارة 7000 سنة، مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. العاطفة يا أميمة ما تتقدرش بتمن. صحيح، هي دي الحقيقة يا أحمد. أبو دنيا كان غامر مدام وفاء ربنا يرحمها بالعاطفة الجميلة، كانوا مثال لأسعد زوجين. الحمد لله يا أميمة، احنا كده برضو، ولا انت ليك رأي تاني؟ ربنا ما يحرمني منك أبدا يا أحمد. ولا يحرمني منك يا أميمة. هو أبو دنيا رجع امتى؟ أنا كلمته وقال لي إنه حجز بعد بكرة. هيجي بالسلامة. قولي لي بقى، إيه حكاية المدام ولا الأنسة اللي مستنية رجوعه؟ لا هي مدام اسمها عفاف. طب ما عرفتيش يعني هي ليه مستنية رجوعه؟ مسرات حاولت ما عرفتش، غير انها يعني مؤتمنة ومعها ظرف غريبة. يا ماما يا ست الكل. نعم يا حبيبي. يا الست عفاف اللي زارت على السطح تقرب لمدام وفاء؟ لا، ايه اللي خلاك تظن كده؟ اصلها مرت عليا النهاردة في المطعم. يعني زبونة عادية، ايش عرفكم ببعض؟ اصلها اتصلت بيا ووصيتني عليها. يا رب تكون يعني قدمت لها خدمة كويسة في مرزوقكو بيتزا. طبعا قدمت لها كمان مشروب ضيافة وخصم طبعا. ها والله الحقيقة هي مرضيتش، أصرت تدفع الحساب، ضغط على الزرار وطلع لها على الطاولة على طول. كله ألكتروني. وعجبها جدا الديكور الإيطالي والخدمة الإيطالية. وشافت شعبان على الباب. طيب وخدت لنفسها صورة وهي واقفة جنبه. إيه اللي خلاك بقى تسأل إذا كانت تقرب لوفاء الله يرحمها؟ بتتكلم عنها كده بشكل رائع وبتقول إن مدام وفاء الله يرحمها مأتمناها بالظرف اللي معاها، صح؟ بالظرف واللي جوه الظرف ده هي اللي قالته وما كملتش. عيلة مرزوق كلها عايزة تعرف إيه السر اللي مع عفاف. سر ايه؟ انتوا خلاص خليتوه سر؟ الست دي يا احمد مش من هنا، دي من محافظة تانية، من دمياط. يا سلام، يعني دمياط دي مش تبعنا ولا ايه؟ على فكرة بقى دمياط اهلها ناس طيبين جدا. انا ما قلتش حاجة، طبعا اهلها ناس طيبين، هي بس يعني انا اقصد اقول انها رايحة جاية، الله يكون في عونها. المفروض بقى مسرات تمسك فيها وتقعد معاها لغاية ابو دنيا ما يجي. مسرات قالت لها ومسكت فيها فعلا، بس هي ما رضيتش. غلطان. لا يا احمد، هي قالت لمسرات ممكن ابو دنيا يوصل فجاه وهي تبقى موجوده في البيت. اذا كان كده يا اميمه يبقى هي صح فعلا، ست عقله. اهلا طارق باشا، اشراقة الانوار. مرسي جدا يا مرزوق، ربنا يخليك. مرزوقكو بيتزا نور. يا حبيبي ده منور بصاحبه. الله يكرمك. اؤمر يا امر. بص يا مرزوق، انا عايز اسالك على حاجه. اسال يا سيدي. الست اللي اسمها عفاف دي صديقه اخت مدام وفاء الله يرحمها. وصديقه مدام وفاء ذات نفسها الله يرحمها. قولي بقى، لما جات لك هنا معرفتش هي مثلا بتشتغل ايه؟ ثقافتها ايه؟ شخصيتها ايه؟ طبعا انا مش ممكن اسال زبون عن كل ده. اصل مسرات الان وعايزه تعرف. انا طلبت منها تدخل على مجموعه مرزوقكو بيتزا على الفيسبوك، دخلت وضفتها. حلو قوي، يبقى كده هنقدر نعرف كل بياناتها بالتعريف الشخصي بتاعها. يلا نبدأ من جديد. معي ومعكم دكتورة رباب الششتاوي، دكتورة في علم النفس المعرفي، خبيرة علوم الطاقة وما وراء الطبيعة، وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. النهاردة عايزين نتكلم الحقيقة عن موضوع مهم، إن إحنا في ظل ظروف الضغوط النفسية والاقتصادية وأحيانا الاجتماعية بيشعر الإنسان بنوع من الإحباط. أنا عايز أقول إزاي نحول هذه الطاقة السلبية إلى إيجابيات برغم كل هذه الظروف. هو يعني الغريب إن الإنسان كونه كائن أكبر مصدر للطاقة على الأرض. أيه. الطاقة السلبية دي لو أنا مش مبسوطة فأنا ببسها طول الوقت طول الوقت. فأنا مش بأذي نفسي بس، يعني أنا بأذي نفسي وبأذي جسمي، بأذي أطفالي، بأذي اللي معايا في البيت، بأذي اللي معايا في العمارة، بأذي اللي معايا في عملية نشر بقى للطاقة السلبية. للطاقة السلبية فعلا فعلا يعني فكرة الطاقة السلبية دي، الإنسان فعلا المحبط اللي مش مبسوط المكتئب بينشر ده طول الوقت طول الوقت. ده فيروس أخطر من كورونا حقيقي فعلا. عشان كده عشان أحولها إيجابي لازم بقول عشان أملى حاجة لازم أفضيها الأول. أيوة. فلازم الطاقة السلبية دي تخرج. أنا طبيعي معرضة لها، معرضة إن وأنا جاية لا قدر الله يحصل حاجة في الطريق، ممكن حد من أفراد الأسرة مثلا عنده مشكلة، ممكن أنا عندي شوية برد، ممكن حد من أولادي قلقان عليه، ممكن أنا مضغوط عشان امتحانات، ممكن عشان أي حاجة. فأنا أنا في بتجيلي طاقات سلبية، فلازم أنا أعرف إزاي أفرغها. إزاي إن أنا أفرغ السلبي عشان واملى نفسي إيجابي. لكن فكرة التحويل دي صعبة، لكن إن أنا الأول كل السلبي ده أطلعه. لو أنا متضايقة مع حد أكتب في ورقة أو أكلمه بالراحة أو أختار وقت مناسب وأروح أزوره، لو في خلافات مع حد أحاول أصفيها. فكرة الانتقام أبعدها عن دماغي، يعني فكرة الانتقام حتى لو أنا مظلومة وأنا مشغولة قوي إن أخد حقي، فأنا طول الوقت بفكر إزاي أخد حقي، فبتحطيني في دائرة الطاقة السلبية. فحتى لو جالي خير مش هشوفه، لو جات لي طاقة إيجابية هتيجي إزاي وأنا مركزة في السلب. أحيانا المواقف الصعبة أو الأحداث الصعبة اللي بتطرق على الإنسان بتكون من ناس عزيزة عليها قوي، فهنا بتبقى المشكلة إن بيصعب عليها جدا، فبتتشحن طاقة سلبية تجاه هذه الشخصية اللي كانت عزيزة عليها. فالتصرف هنا ازاي؟ هو الفكرة ان احنا دايما يعني احنا كبشر بندور على مقابل، هو انه الاقرب البشر ولا ربنا؟ سبحانه أكيد أكيد طبعا. أكيد ربنا. فأنا لما بعمل خير أنا مش منتظر أحد، يعني أنا بربي ولادي مش عشان يخدموني لما أكبر. يعني في حاجات يقولك ايه راعي طفل يخدمك لما تكبري، لا انا مش بربي ابني او بنتي عشان لما اكبر واتقدم في العمر يقف ويخلي باله مني، لا خالص. لان طبيعي السيدات اللي ربنا ما رزقهمش باطفال بيربوا حيوانات، هل هم منتظرين الحيوان دي تكبر تخدمهم لما يكبروا؟ بالطبع لا، هي التربيه فيها سعاده، وانا زي ما طفلي بمنحه رعايه وبمنحه امان هو بيمنحني سعاده. ففكره انتظار المقابل دي فكره مش حلوه. ايوه، وهي هتيجي تلقائي على فكره، حتى لو انا هتيجي من عند ربنا من حته تانية خالص. أيوة. ففكره ان انا طول الوقت عامله خير ومترصده هيرد ازاي، وممكن يرد رد انا من بالنسبه لي مش مرضي، وممكن رد ظالم. يعني انا ربيت ابني مثلا حب زميلته في الجامعه، زميلته في الجامعه دي انا مش حباها، بس دي حريته الشخصيه، انا هشوفها كم مره؟ هشوفها مره كل يوم، ساعه ساعتين لو احنا ساكنين مع بعض هو يعيش معاها، فانا كده بسلبه حق اصيل من حقوقه. ففكره انتظار مقابل دي فكره مش حلوه. ايوه، وهتحطيني دايما في دايره طاقه سلبيه، ان انا عماله ارصد انا قدمت كذا والناس هتديني كذا، او انا قدمت كذا ومطلوب كذا، او انا عملت لزوجي كذا والمفروض يعمل لي كذا. يعني حضرتك عايزه تقولي لي اعمل الصح وخلاص؟ اعمل الصح يعني اعمل اللي يرضي ضميري انا وخلاص دون انتظار مقابل؟ هو المقابل هيجي من عند ربنا، اكيد هنلاقيه اكيد هنلاقيه. واحنا يعني كتير مثلا معرفنا وقرايبنا وحصلت معنا موقف ان احنا عملنا كذا وربنا ردنا في كذا من حد تاني ما نعرفوش. انا وقفت جنب سين من الصاد، ولما سافرت صاد او عين وقف معايا وانا ما اعرفوش. فهي الفكره انتظار المقابل الترصد دي مش حلوه. ما حدش بيعمل خير بيروح، بس انا مش بعامل الناس، انا ممكن اقول لربنا يا رب انا عملت كذا وعملت كذا وعملت وربنا كذا. عالم طبعا، وعايز المقابل منك انت مش عايزاه من الناس. دي هتخليني في سلام نفسي، وان انا وبعدين فكره بقى ان انا اللي بديله ده هو اللي بيديني. يعني انا لما بطلع بدي لحد محتاج حاجه ده هو بيديني الثواب، هو اللي بيديني القرب من ربنا، مش انا اللي بديله فلوس، مش انا اللي بديله هدوم، مش انا اللي بديله كرتونه رمضان. الفكره مش كده خالص، الفكره هو اداني فرصه ان انا اتقرب لربنا عن طريقه. لما انا بربي ابني اداني فرصه ان انا اتقرب لربنا ودايما يدعي لي فابقى دايما مذكوره فبقرب لربنا عن طريقه. لما انا بعلمه صلاه بعلمه صوم بعلمه يعامل الناس كويس فانا بقرب لربنا عن طريقه. فدي المفروض يبقى دي الفكره السائده، وهي دي الطاقة الإيجابية. هلاقي نفسي بقى على طول مشحونة بالطاقة الإيجابية، والمشاعر السلبية مش هيبقى لها مكان. يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين والمناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة يلا يلا يلا يلا يلا من هنا وهناك. مع هبة يوسف وجولة في محافظة كفر الشيخ للتعرف على الخدمات التي تقدم للمرأة. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك عن الخدمات التي تقدم للمرأة من خلال فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. بالنسبة للمجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، زيه زي أي فرع له خدمات كتير جدا بيقدمها للمرأة. طبعا هو بالنسبة للبطاقات التجديد أو اللي ما عملش بطاقته، دكتورة مايا عاملة شغل جامد في الموضوع ده. يعني لسه في حد من عندي راح جاب حوالي 3000 استبارة، بحيث هننزل على الكرة المصرية الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، وخصوصا التابعة لمركز متوبس. ليه؟ لأن هو تم اختياره ضمن الكرة اللي هتتطور إن شاء الله، مجموعة الكرة اللي تبع ليه حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، اللي بشكر سيادته عليها، لأن فعلا هتعمل نقلة تانية في الكرة المصرية. فبالنسبة هنبدأ بيهم، يعني هنبدأ بمطوبس وهناخد بعض الكرة الأخرى، سواء كان السيدة اللي هي ما عملتش بطاقة أصلا أو اللي بطاقتها استنفذت وعايزة تتجدد. فدي خدمة بيقدمها المجلس. تاني حاجة، طبعا تليفونات المجلس موجودة ومنشورة في كل الوسائل. يمكن أنا تاني يوم ما جالي القرار لقيت حد بيتصل بيا، سيدة وكان عندها مشكلة جامدة جدا مع بنتها وزوجها وحاجات زي كده، وعندي المحامية اللي ماسكة الفرع اتكلمت معاها، وفعلا يعني متاح ان احنا نقوم لها محامي، والمجلس هو اللي بيدفع نفقات المحامي بحيث ان هو يساعدها ويجيب لها حقها، وده تم فعلا. كمان في مساعدات مالية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمحافظة وصندوق تحيا مصر والجمعيات بمختلفها. يعني كمان الجميل بقى ان انا يعني اتفقت مع اعضاء المجلس معايا ان احنا بس مش ندي مساعدات مالية وخلاص، لا، احنا نعلم السيدة او المرأة حرفة، ودي تعتبر من تخصصي انا كتخصص نسيج ودرس اغلب الحرف اليدوية كمان في التربية النوعية، فنعلمها حرفة بحيث ان هي تعمل مشروع خاص بيها يدخل ليها ربح دايم بدون وهي كرامتها مصانة. يعني عزيزتي المستمعة، ولأننا نهتم كثيرا بالتغذية السليمة من أجل صحة أفضل، أقدم لك صحي ومفيد. ومعي في صحي ومفيد دكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد التكنولوجيا الأغذية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. كبار وصغيرين كتير جدا بيحبوا الشوكولاتة، ولكن مش عارفة ليه حظها سيء الشوكولاتة مع بعض الناس. يعني في كتير يقولوا لا دي مضرة بلاش منها. فالنهاردة عايزين نتكلم عن الشوكولاتة، ما لها وما عليها بقى. هي الشوكولاتة للأسف واخدة سمعة سيئة. عايزة أقول كده. بس هي رمز من رموز السعادة وكلنا بنحبها وكلنا بنفرح بيها، ولكن للأسف طريقة استخدامنا للشوكولاتة هي الطريقة اللي بتخلي الأضرار أو بتخلي الجانب السلبي اللي موجود فيها يظهر. خلينا الأول نبتدي بفوائد الشوكولاتة. يعني خلينا نبتدي بالجانب المشرق وهو فوائد الشوكولاتة. الفوائد لكل أنواع الشوكولاتة ولا شوكولاتات معينة؟ يعني والله هو النوع اللي مفيد وصح لصحتنا اللي هي الشوكولاتة الخام، أو اللي بنقول عليها الغامقة أو الدارك أو الداكنة. سعرها مرتفع شوية ولكن هي مفيدة أكتر لصحتنا. أنا مش عايزة من كلمة الشوكولاتة الخام الناس تفتكر الشوكولاتة اللي هي شوكولاتة الطهي أو الحلويات، لا دي ما بنتكلمش عنها خالص، لأن دي عبارة عن سكر وبدائل زبدة الكاكاو كلها. احنا بنتكلم عن الشوكولاتة اللي نسبة السكر فيها قليلة جدا ونسبة الكاكاو فيها عالية جدا، هي دي اللي مفيدة لصحتنا. أول حاجة فيها إن هي بتساعد على إفراز هرمونات السعادة. حلوة. الشوكولاته بتساعد على افراز هرمونات السعاده، بس القدر يعني مش بإفراد. القدر اللي بنتكلم فيه اللي هو ان احنا بنجيب بار الشوكولاته للاسف وبنقعد ناكله كله، ومن هنا بتحصل المشكله. احنا عايزين مكعب، لو خدنا كل يوم مكعب واحد شوكولاته هنقدر كافي وهنقدر نستفيد بفوائدها، وهيكون ليها جانب ايجابي على صحتنا. هنا بقى مش هتكون مضر، لا مش هتكون مضر. وحتى اللي عاوز يعمل دايت لو خد مكعب شوكولاتة خام يوميا ده بيرفع من كفاءة الحرق عنده. الشوكولاتة زي ما قلت الحاجة تفرز هرمونات السعادة، بتساعد على إفراز مادة الدوبامين. مادة الدوبامين دي يعني جايز الناس تستغرب اسمها، بس هي اللي مسؤولة عن شعور حضرتك بالاستمتاع والسعادة وانت بتقومي بأي عمل. يعني حضرتك في شغلك، حضرتك واقفة في المطبخ بتذاكري للأولاد، هتخليكي تشعري بالجانب الإيجابي في اللي حضرتك بتعمليه. حلو. كمان فيها الكافيين اللي بيدينا شويه يقظه بيخلينا كده يعني مركزين. فيها الكافيين غنيه بمضادات الاكسده، مضادات الاكسده اللي فيها مفيده جدا لانها بتحمي من الاكتئاب، بتحمي من الزهايمر، بتحمي من السكتة الدماغية، مفيدة لصحة القلب والشرايين المختلفة. المكعب الواحد هيعمل ده في اليوم لو انتظمنا عليه. لو انتظمنا عليه. طيب امتى تبقى ضرة؟ لو بقى خدت العبوة كلها كلتها او البار الشوكولاتة كله كلته. لو كلت الشوكولاتة اللي هي فيها نسبة سكر عالية اللي هي للأسف اللي اكثر انتشارا في الاسواق، الشوكولاتة اللي بتبقى ملك او بالحليب بس برضو اللي هي البيضة دي كلها فيها نسبة سكر عالية جدا. اللي عايز اقوله كمان ان الشوكولاتة الخام بتحمي الاسنان من التسوس لانها فيها فلورايد، فمن الحاجات اللي بتدي صحة للسنة. فقلت لحضرتك الشوكولاتة فيها جانب مشرق جميل جدا، ولكن احنا اللي بنسيء استخدامها فبالتالي بتضرنا. سهل ان انا انزل السوق واطلب الشوكولاتة اللي هي الخام الدارك، حضرتك هتستغلي سعرها، ولكن البار اللي حضرتك مستغلية سعرها ده ممكن يكفيك اسبوعين وثلاثة. حضرتك بنفس التكلفة دي اللي هتجيبي بيها بار واحد ممكن بتجيبي بيها شوكولاتة بشكل شبه يومي، وبتضر صحتك وفي نفس الوقت بتسبب زيادة في الوزن. نفس الموضوع لو الشوكولاتة غالية علينا الكاكاو. الشوكولاتة معمولة من الكاكاو. ولكن للأسف الكاكاو اللي موجود في الأسواق أغلبه محلى. يعني إيه محلى؟ يعني كاكاو فيه سكر. في كاكاو خام. فكل ما كان الكاكاو خام كل ده كان مفيد لصحة أولادي. الكاكاو مشروب بقى. يعني إن أنا أشربه باللبن في البيت أعمله للأولاد ده مفيد لصحتهم، لأن نسبة السكر فيه تقريبا ما فيش. اعرفي حقك. مع حنان أنور وهذا اللقاء. ضيفتي اليوم الأستاذة فاتن عريف، المحامية الحقوقية والباحثة في قضايا المجتمع والأمين العام المساعد لمؤسسة المرأة المصرية والأفريقية. أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك أستاذة حنان. أستاذة فاتن اعرفي حقك، عايزين نعرف الست المصرية حقها في حياة زوجية مستقرة. الحياة الزوجية المستقرة لابد ان يكون ما بين رجل وامرأة الاتنين كل واحد فيهم عارف ايه حقوقه وعارف ايه هي الواجبات بتاعه. واكتر القضايا اللي موجودة في المحاكم موجودة علشان كل طرف بيعتبر ان ليه هو واجب ولكن يسقط عنه الحقوق. ولكن اللي عشان تستقيم الأسرة وعلشان يبقى فيه حياة زوجية سعيدة كل واحد لازم يعرف ان ليه حقوق وان ليه عليه واجبات. خلينا نتكلم في البداية على النفقة. النفقة هي حق أصيل للمرأة وهي ملزم بها الرجل، ولا تسقط النفقة بأي حال من الأحوال على الرجل في حالة استمرار الحياة الزوجية. طب خلينا ناخد النهاردة يا أستاذة فاتن استمرار الحياة الزوجية مستقرة. النفقة هنا بتختلف، إن بعض الأزواج بيرى إن الزوجة العاملة خلاص هي متكفلة بنفسها وبنفقتها، فما بيرضاش يديها نفقة حتى لو كانت بسيطة. إيه ما هو ده زي ما بقول لحضرتك، كل واحد بيعرف ايه هو الحقوق والواجبات بتاعته. اولا المرأة لها استقلال تام في حياتها الاقتصادية والمادية، يعني هي لو لها حضرتك ورث فالميراث ده هو حق اصيل لها عليها اللي هي الاحتفاظ بيها لنفسها. لو هي حضرتك بتعمل لابد ان يكون اتفاق ما بينكم انتوا الاثنين على ان ازاي هيتم حياتنا هتمشي ازاي داخل الاسره. لكن لو استخدمت مثلا جزء من الميراث لمساعده جوزها واولادها ده منها هي. انا عايزه اقول برضو لاي امراه او اي سيده ان هي حصلت على ميراث، والميراث ده هو طبعا حاجه من الاثنين، يا اما هو ميراث بيجيب ريع، يعني لو ارض زراعيه لو عقار فهو بيجيب ريع كل شهر، او هو عبارة عن جزء مادي فهم بيتم وضعه في البنك فبرضو بيدخل ريع كل شهر. اذا هي عندك شهريا مبلغ معين. انا لو لقيت ان بيتي واسرتي واولادي محتاجين مني الدعم المادي اطلعه على سبيل الصدقة، وان انا فعلا بديهم بطيب نفس ورضا على ان انا بنفق على اولادي وبنفق على زوجي وبنفق على فرض يا أستاذة فاتن. لا الإنفاق مش فرض على المرأة، ولكن الإنفاق هو فرض على الرجل وهو حق أصيل، ولا يسقط النفقة على الرجل في أي حال من الأحوال. حياتي أليف حياتي شريك حياتي أليف حياتي أنت حبيبي شريك حياتي أجمل الأمنيات بالحياة الهادئة الهانئة المستقرة لكل أسرة مصرية. وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. كل الشكر لمحمد عبد الرؤوف هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.